ليتك دريتي كلمات موسى المشعان. ليتك دريتي وش درى يوم الاثنين طلبتهم تدخل صورك معايا صكوا عليا بالعيادة ضبيبين قمت اتخيل صورتك بالعناية ليتك ليتك ليتك دريتي وش جرى يوم الاثنين طلبتهم تدخل صورك معايا صكوا علي بالعيادة طبيبين قمت اتخيل صورتك بالعناية صورتك بالعناية لك في الجوف ورد ورياحين وضلوع صدري للحديقة حمايا وسقيتها يا بنت من دمعة العين وعطيتها كل اهتمام ورعاية صورك معايا صكوا عليا بالعيادة ضبيبين قمت اتخيل صورتك بالعناية ليتك ليتك ليتك دريتي ونافورة سلكتها من الشرايين واظني هذا بالمحبة كفاية الله اكبر كيف عني تصدين ما كان هذه نيتك بالبداية ليتك دريتي وش درى يوم الاثنين طلبتهم تدخل صورك معايا صكوا علي بالعيادة طبيبين قمت اتخيل صورتك بالعناية اتصل فيها هاتفك ما تردين متجاهلة يا بنت حتى ندايا مشيت لك بالحب حسب القوانين ومشيت لك بين الحنايا ولايا صورك معايا صكوا علي بالعيادة ضبيبين قمت الخيال صورتك بالعناية. ليتك ليتك